هذه قراءة من الجامع الصحيح الإمام البخاري رحمه الله، كتاب قضاء القرآن، باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره. حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي عن الأعمش قال حدثني إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة اليوم. هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي قال له: اقرأ علي القرآن. عبد الله بن مسعود كان من أحفظ يعني الناس لكتاب الله، وقال النبي: من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا فليقرأ يسمعه من ابن أم عبد، من أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقال: خذوا القرآن عن أربعة، وذكر منهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وحفظ، يقول: حفظت 70 سورة كلها من فم النبي صلوات الله وسلامه عليه. كان رسول يعني ينزل عليه الوحي، كان هو من أول الناس يعني استماع للسورة أولا، لم يسمعها عن طرف آخر عن النبي، لا يسمعها من فم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال له: اقرأ علي القرآن. فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: أنزل علي. فقال النبي: إني أحب أن أسمعه من غيري. فهذا هو رسول الله، هو الذي نزل عليه القرآن، لكن كان يحب أن يسمع القرآن من غيره. سيدنا عبد الله بن مسعود، وكذلك يعني جاء أنه كان يذهب إلى بيت أبي موسى الأشعري كما مر بنا ويستمع لقراءته في صلوات الله وسلامه عليه. نعم. باب قول المقرئ للقارئ: حسبك. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، اقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت على هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك، حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. صلى الله عليه وسلم. هذه رواية يعني أخرى لحديث عبد الله بن مسعود، هو أن النبي لما قال له: اقرأ علي القرآن، وقال له: يا رسول الله، يعني اقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال النبي له: إني أحب أن أسمعه من غيري. قل: قرأت عليه سورة النساء. استفتح سورة النساء من أولها، يقول: حتى جئت إلى قول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. ومعنى الآية: فكيف، هذا تعظيم الله تبارك وتعالى لهذا الأمر، أمر يوم القيامة إذا جئنا، وقت حال مجيء الله تبارك وتعالى لكل أمة بشهيد وهو رسول فرسل عليه، وجئنا بك يعني يا محمد على هؤلاء الذين بعث فيهم النبي شهيد. يقول: فقال النبي: حسبك، حسبك يعني قف هنا يعني في هذا. يقول: فرفعت بصري إليه فإذا عيناه تذرفان. العين تذرفان، الذرف اللي هو ضخ الدموع بشدة، يعني تخرجان الدموع وكأنها يعني متتابعة كما تدفع دفع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. باب في كم يقرأ القرآن، وقول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. حدثنا علي، حدثنا سفيان، قال لي ابن شبرمة: نظرت كم يكفي الرجل في من القرآن، فلم أجد سورة أقل من 3 آيات، فقلت: لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من 3 آيات. قال علي: حدثنا سفيان، أخبرنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد، أخبره علقمة عن أبي مسعود، ولقيته وهو يطوف بالبيت، فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة من ليلة كفتا. نعم. هنا كم يقرأ من القرآن، وذكر هنا أن يعني الله تبارك وتعالى قال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قال: فاقرأوا ما تيسر منه، وهنا ما تيسر الذي يتيسر لك. وهنا ذكر يعني الحد الأدنى، ما هو الحد الأدنى الذي يجب على المسلم أن يقرأه من القرآن في كل يوم؟ فكلام ابن شورة يقول نظرت، فإذا يعني وجدت أن أقل سورة في القرآن 3 آيات، فقلت أقل سورة يعني ينبغي أن يقرأ سورة، والسورة يعني 3 آيات من القرآن. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، يعني يثيل أنه لو أفسر هنا كفتاه بمعنى كفتاه قراءة، يعني أنه قد مثل أقام وقال وقرأ يعني ما تيسر من القرآن فقط اللي هي آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، والآية الثانية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكأن من قرأ آيتين يعني من القرآن كفتاه، يعني يصير كأنه قام بالفرض. أما المستحب فهو غير ذلك، طبعا المستحب أن يقرأ القرآن يعني الحد الأعلى في 3، هذا الذي يعني ترك النبي عبد الله بن عمرو عليه وقال أستطيع أكثر من هذا؟ قال الأولى أفضل منها، 3 ليالي يعني 10 أجزاء من القرآن. وكان يستحبون أن يكون الورد يعني الورد اللي هو الأمثل أنه في أسبوع 3 و5 و7 و9 و11 و13 وبقية المفصل 3 اللي هو البقرة والنساء والعمران، و5 اللي هو المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، هذه 5، بعدين 7 بعدها، بعدهم 9 زيت 2 إلى 13 قاف، ثم بقية المفصل بعدها، مفصل يعني من يعني الحجرات إلى آخر القرآن. فهذا أفضل ورد يعني القرآن في أسبوع، وبعضهم في 15 يوم كان القرآن، وبعضهم في شهر، وقيل أن شهر يعني جزء، وهذا الذي حزب القرآن عليه اللي هو 30 جزء حتى يكون في 30 يوم ويقرأ القرآن في شهر، لأن النبي قال أول لعبد الله بن مسعود لعبد الله بن عمرو بن العاص اقرأ القرآن في شهر، قال أستطيع أكثر من ذلك، قال له في 15 يوما، قال أستطيع أكثر أفضل من ذلك، قال له في أسبوع، قال أستطيع أكثر من ذلك، قال له النبي في 3، قال أستطيع أكثر من ذلك، فقال له النبي لا أفضل من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يستطع. فهذا التدرج قيل شهر هذا الأمثل يعني أدنى الكمال، 15 يوم، أسبوع، 3 أيام، لمن يعني تبع همة الخير. وأما هذا الحديث فهو من باب الأدنى، هو يعني يكون قد يعني قام بالفرض، أقل شيء أيتين اللي هم الأيتين من سورة البقرة أو سورة يقرأ بها، وأدنى سورة 3 آيات، نعطيك الكوثر وصلي لربك وانحر إن شانك هو الأفضل. حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال أنكحني أبي امرأة ذات حسب، فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها فتقول نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا. هذا هو الحديث الذي ذكرناه هنا، ذكره له هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، يقول زوجني أبي امرأة، يقول وكان أبي يتعهد كنته، امرأة الابن اسمها الكنة، قبل ما قال سمى يستمع. فكانت تقول له يقول لها وكانت من أشرف العربية يعني كيف زوجك يعني. فتقول نعم الرجل عبد الله غير أنه لم يطأ لنا فراشا. نعم 15 ليلة وهو عروس. نعم ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا. ولم يفتش لنا كنفا كنا يعني أنه يعني ما كشف يعني عنها غطاء قط يعني خلاص تدخل عليها يبدأ في الصلاة وهي تنام في مكانها ما سأل عنها 15 ليلة كان. نعم. فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقني به. لما هديت 15 ليلة وطال هذا ورسول هو أبوها عمر يسألها كل يوم شلون زوجك تقول والله هذا حاله. فراح اشتكى للرسول فلما طال هذا يقول فلما طال هذا بي ذهب وشفاه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم فلقيته بعد ألقني به يعني خليني ألتقي به. نعم فلقيته بعد فقال كيف تصوم؟ قال قلت أصوم كل يوم. سأله عن هذا فأول سأله عن الصيام قال له كيف تصوم؟ قال له أصوم كل يوم أفرق الصوم أفضل كل يوم صار في السنة كلها. قال وكيف تختم؟ قال كل ليلة. قال له كيف تختم القرآن؟ قال له كل ليلة. قال صم في كل شهر ثلاثة واقرأ القرآن في كل شهر. أنا صم في كل شهر ثلاثة. قال في ثلاثة أيام فقط من الشهر صيام. واختم القرآن في شهر. نعم. قال قلت أطيق أكثر من ذلك. أنا أطيق أكثر من ذلك أكثر. يعني ثلاثة أيام قراءة خفيفة جدا يعني. القراءة في شهر هذا أنا أطيق أكثر من ذلك. نعم. قال صم ثلاثة أيام في الجمعة. قال ثلاثة أيام كل أسبوع يعني يصير ثلاثة أيام ويفطر أربع أيام. نعم. قال قلت أطيق أكثر من ذلك. نعم. قال أفطر يومين وصم يومين. قال له أفطر يومين وصم يوم ثلاثة أيام يومين صم يوم. نعم. قال أطيق أكثر من ذلك. قال قلت أطيق أكثر من ذلك. نعم. قال صم أفضل الصوم صوم داود صيام يوم وإفطار يوم. قال له صم صم داود أفضل الصوم صيام داود عليه السلام كان صوم يوما ويفطر يوم. نعم. واقرأ في كل سبع ليال مرة. واقرأ في كل سبع ليال مرة يعني تدرج النبي معه من الشهر إلى سبع ليال وهذا أفضل ورد. قال له سبع ليالي اقرأ القرآن مرة. نعم. فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين بقى قال عبد الله بن عمرو يقول لما كبر بعدين يقول ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ما قبل هذه الرخصة يعني أنه يقبل أسبوع وإنما استمر حتى قال له النبي اقرأ في ثلاث. قال خلاص ثلاث قال النبي لا أفضل من ثلاث ويوم يفطر يوم. فترك النبي على هذا فهو يقول ليش اني قبلت رخصة النبي يعني اني اصوم يوم مثلا وافطر يومين وكذلك يعني اختم القرآن في اسبوع. نعم. وذاك اني كبرت وضعفت. نعم. قال وذلك اني كبرت وضعفت كي يعني كان هو متحمس لي يعني حمل هذا العبادة في فترة الشباب لما كبرت وضعف أصبحت لا أستطيع أن أواصل هذا. طبعا يكره أن يترك شيئا يعني عهد عليه النبي وصار عليه. فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار. يعني يقرأ على بعض أهله هذا يسمى القرآن يعني عشان في قراءة لأنه ما يقدر يقوم فيه كله في الليل فيقوم يقرأ السبعة هو سبع القرآن يعني على بعض أهله تسمية له. نعم. والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل. طبعا لما يكون هو يراجع القراءة بالنهار ثم أخف يكون خلاص قد قرأها في النهار بدون في الليل تصير أخف عليه في القراءة. وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن كراهة. نعم. كراهية. يعني بدل ما يصوم يوم يفطر يوم يقوم يقوم يفطر 5 أيام مثلا بعدين يصوم 5 أيام. يعني لأن عشان لما يفطر مجموعة من الأيام يقوم يتقوى أسبوع مثلا وبعدين يصوم أسبوع علشان يعادل هذه الأيام يصير قد كأنه صام يوما وأفطر يوم. وصار مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم، كراهية أن يترك شيئا فارق النبي عليه، يعني كأنه لما قال الرسول خلاص أنه في خلاص أفعل هذا فخلاص كأنه فارق النبي على أمر أخبر النبي أنه سيداوم عليه، فظل هذا معه حتى الكبر وما أراد أن يفرط في شيء من ذلك لأنه كأنه قد عاهد النبي أن يفعل هذا رضي الله عنه وارضاه. نعم. قال أبو عبد الله وقال بعضهم في 3 أو في 7 وأكثرهم على 7 وأكثرهم في 3 أو في 7 خلي أخرى القراءة في 3 وخلي أخرى القراءة في 7 أكثرهم على 7 أنه يختم القراءة في 7 وقد ذكرنا كيف طريقة ختم القراءة في 7 أنه 3 سور الأولى 3 بعدين 5 اللي بعدها بعدين 7 اللي بعدها بعدين 9 بعدين 11 بعدين 13 بعدين بقية القراءة. نعم. حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في كم تقرأ القرآن. حدثني إسحاق أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال وأحسبني قال سمعت أنا بن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر، قلت إني أجد قوة، قال فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. باب البكاء عند قراءة القرآن. حدثنا صدقة أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال الأعمش وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم وعن أبي عن أبي الضحى عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ عليه، قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري، قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال لي كفوة أو أمسك. فرأيت عينيه تذرفان صلى الله عليه وسلم. هذا يعني بخاري بوب لهذه الرواية الحديث حديث عبد الله قال يعني باب البكاء عند قراءة القرآن. قال النبي بكى يعني وهو يسمع القرآن ولما جاء لهذه الآية كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيد، فأن هذا موقف استشهد البلاغ ليس أن النبي مسؤول والأمة مسؤولة، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غايبين، فكل إنسان مسؤول، فالنبي يسأل يوم القيامة البلاغ. النبي تقريرا لهذه المسؤولية بكى صلى الله عليه وسلم. حدثنا قيس بن حفص حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. باب إثم من راء بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر به. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال علي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرا فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. هذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في قول النبي في الخوارج يأتي في آخر يعني زمان قوم حدثاء الأسنان يعني أنهم صغار السن يعني السفهاء والأحلام يعني لا عقول لهم يقولون من قول خير البرية يعني يتكلمون بحديث قول خير البرية رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهو من الرمية كأنه في سرعة يعني خروجه من الدين يعني دخولا إلى الدين وخروجا منه شبهه النبي بالسهم السريع إذا ألقي في رمية كغزال أو نحوه أو أرنب ونحوه فإنه من سرعته يقوم ما يقف عند الرمية وإنما يخترقها ويطلع منها برا هذا من السرعة إذا كان السهم سريع جدا فإنه يخترق الرمية التي رميته فيها يطلع من جهة ثانية هذا شبه النبي دخولهم في الإسلام وخروجهم منه بالسهم السريع فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لئن أدركتهم لأقتلنهم قتلا أو تقتلوهم فإن لمن قتلهم يعني أجرا كبيرا طبعا هؤلاء أوائلهم قاتلهم على ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذين تجمعوا في النهروان وقتلوا بعض المسلمين وقاتلهم وكان هذا أول ظهور لهم في موقعة النهروان قتل منهم علي بن أبي طالب 4000 مرة واحدة ولم يفر منهم إلا 8 وهم رؤوس الخوارج فيما بعد اللي هو من الأزرق ومن عباض وفرقوا بعد ذلك وكان لهم بعدين فرق بعدين نعم حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر في النصل فلا يرى شيئا وينظر في القدح أو في القدح في القدح نعم فلا يرى شيئا وينظر في الريش فلا يرى شيئا ويتمارى من الفوق هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كذلك في وصف هؤلاء الخوارج والشاهد فيه أنه قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يعني أنهم يقرؤون القرآن لكن لا يجاوز حناجرهم يعني أنه لا يدخل إلى قلوبهم ما يفقهون شيء يعني يقولون القرآن بس لا يفقهون وقال أن تقول أن الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم وصف النبي السهم قال تنظر في النصل فلا ترى شيء النصل اللي هو يعني الجزء المدبب وتنظر في القدح القدح اللي هو جسم السهم فلا ترى عليه شيء يعني ما يمسك شيء من الرمية ما عليه دم ولا عليه فرط ولا عليه شيء وتنظر في الريش فلا ترى شيء ريش السهم اللي هو يعني الخطوط اللي تكون عليه عشان تضبط حركة السهم لأن السهم عندما ينطلق إذا ما كان له مثل الذنب هذا يضبط حركته يقوم يعر يمين أو شمال يقول ما ترى شيء أي من سرعة الشاهد هذا يعني وصف ل يعني الخوارج ومنهم أنهم يقرؤون القرآن لكن لا يفقهون القرآن قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجر نعم يحقرون شيخ وقوله يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم ويعني صيامه إلى صيامهم يعني المسلم يشوف ما لما يجي يقارن عبادته بعبادة هؤلاء يرى أنها لا شيء بقدر في عبادتهم، أكثر صلاة وأكثر صيام وأكثر قراءة وأكثر عبادة. فلنا وين هذا؟ يرى أنه هم أكثر عبادة، مثل ما وصفهم يعني عبد الله بن مسعود لما جاء عبد الله بن عباس لما راح لهم عشان يناقشهم بعد ما انشمروا عن جيش عبد الله بن قال: كل قوم من البكاء في الليل قد أثرت الدموع في في في في معاقيهم في خدودهم، صار لهم مثل خطوط من كثرة البكاء من قيام الليل. فقال ركبهم كركب المعزة من كثرة السجود عليها، وركب المعزة معروف من كثرة يعني السجود. وقوم يعني أجهدوا أنفسهم في العبادة لكن بلا فقه، فلا فقه ما أخذنا ليقتلون أهل الإسلام ودعون أهل الأوثان. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة، طعمها مر أو خبيث وريحها مر. نعم، هذه أربعة أحوال، حالين للمؤمن وحالين للمنافق. حالين للمؤمن عند قراءة القرآن، يعني وصف النبي المؤمن الذي يقرأ القرآن بالأترجة، فاتحة رائحتها طيبة وطعمها خبيث. فالرائحة الطيبة هذه تشبيه لقراءة المؤمن للقرآن، أنه كأنه ينشر يعني شذ القرآن وعطره، والقرآن كذلك عمل به خير طعمه خير. وأما المؤمن قال النبي الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمر، طعمها حلو ولا ريح له، مثل ما يقرأ القرآن. وأما المنافق يقرأ القرآن فهذا يخرج يعني القراءة وهذه رائحة طيبة، وهو منافق، شبه النبي بالريحان، طعمه مر ورائحته حلوة. وأما منافق لا يقرأ القرآن فقال كالحنظلة، بينت خبيثة لا رائحة لها وطعمها في غاية المرض. نعم. باب اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. نعم. وسبب هذا الحديث أن النبي خرج على يعني بعض أصحابه وهم يتجادلون في القدر، وكل يحتج بآية من القرآن، واحد يقول لم يقل الله كذا، فليقول لم يقل الله كذا. ففي حديث أنس أن النبي كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني من غضب أحمر، ثم قال له النبي: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. يعني اقرأوا القرآن وأنتم مؤتلفين مجتمعين على فكرة القرآن، يعني صدقوا بعضه بعضا، لا يكذبوا بعضه بعضا، فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه. يعني هذا يعني منعا للشجار والمراء في القرآن والتكليف به، لأن المراء في القرآن كفر، يعني إذا مار في القرآن وكذب به فرد آية بآية يكفر. القرآن في الرسول قال يعني القرآن يصدق بعضه بعض، ما في آية ترد عليها. لما يقول واحد لم يقل الله كذا والثاني يقول لم يقل الله كذا، فالخلأ هنا يكون هو في فهمه، لكنه قد ينسب بالقرآن هذا، وبالتالي يعني قد يخرج من الدين إذا ظن أن القرآن يعني يكذب بعضه بعضا أو فيه آيات مختلفة. قال أنه يقرأ القرآن ما تلفت عليه قلوبه ثم يختلفون عليه إلى اختلفت فقط. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. في القرآن ورد في الحديث أن أفضل قراءة القرآن في سبع ليال. قيل عن عثمان رضي الله عنه كان يعني يختمه في ليلة وهو في كبير السن. يعني هل ما ورد صحيح؟ في ورد أن عثمان كان يختم يعني يقرأ القرآن في يوم، وبعض السلف كذلك بعض الصحابة كان يقرأ في ليلة. أما لعدم يعني وصول يعني النهي لهم كلام عبد الله بن عمرو، وإما لأنهم يكون في نفس أنفسهم عن نشاط وقوة يعني يقوم بالعمل، يكون يعني حملوا كلام الرسول على يعني الاستحباب وليس الإيجاب فقط. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يبقى فوق ثلاث، يعني الإنسان لو قرأ القرآن كله في ليلة واحدة حيضطر يسرع في القراءة، ولما يسرع في القراءة ما يجي الفقه، متى يفهم الإنسان؟ إذا يعني رتب القرآن وقرأ، لما يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يكون تذكر المعنى ماشي، لكن لما يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يقلع وليك نفسه وهو يسرع علشان ينهي القراءة. الحين في القرآن ما في الفكر ما حيكون مصاحب للقراءة، مثلا تقرأ شيء سريع جدا فالفكر ما يكون مصاحب للقراءة، تقرأ لأن الحفظ غير حفظه، ممكن الإنسان يعني يقول ما يحفظ وبدون فهم له. الطفل الصغير يحفظ بدون فهم، ممكن يسمع القرآن كله بس مو فاهم، مثل الأعجمي عندما ممكن يقرأ القرآن من أول إلى آخره بس ما يفهمه. كذلك الإنسان ممكن يحفظ القرآن لكن لا يفقه، لكن متى يفقه؟ إذا تفكر فيه، ولا يمكن الفكر يفكر فيه ويتدبره إلا إذا كان فيه وقت يتطابق يعني تفكير والاتعاظ به مع وكان النبي إذا قرأ القرآن كان يقف إذا مر بآية فيها يعني دعاء دعا، آية فيها يعني ذكر الجنة طلب الله، آية فيها استعاذة بالله تبارك وتعالى استعاذة.